اسألي أرضي اسألي شبيك في الليالي تبكي ما قالكش عيلة لله يا شمعة سلتك أرضي اسألي أرضي اسألي شبيك في الليالي تبكي ما قالكش عيلة علاش يا شمعة تبكي ما طالت ليالي شبيك يا اللي تتهي اللي بكى في كل ليلة علاش كاتباتي طول الديجان قتلاني شبيك يا اللي وليتي من دلبك عليلة علاش كاتصار داجب ما صار نجاني شبيك يا اللي ما رينالك في بكامتينا علاش باك يا مدرب للي باكي وسالي شبيك يا اللي منصرفي بدرارك الغطيلة علاش باك يا روحتي نازل هو متالي شبيك يا اللي ضار حالك حالتي نحيلة إلى نشوف الصفيرة يصفر له خيالي وإلى نشوف لدبلت كزاد الخاطر تبيلة سلتكم لله عيد لي شجرة لك وعلاش باك يا مدلك كان قصتك أشلي هو داك أشلي هو داك باشرق خيالك ساقمتك شنحالك وتبات باك يا احبابك وعدك لي دون خباشكي بما بدخالك وحكي قصيتك نصغالك وانا قصيتي بها نتعدك يا وعدي لو جيت يا شمعة نحكي لك كل ما جرالي تنسى غرايبك وتسمعي لغريبتي طويلة إلى باك يا من نارك نيران في دخاليك عدات كل نار في داتي جوارحي عليلة وإلى باك يا بسقامك شوفي سقام حالي من قيس وارت وبعد فناه سقام حب ليلة وإلى باك يا بفرقك مفروق عن صالي وعلى الفراق صبر شي صبرني عن العقيلة ونتي منين جاك حكي ليا لولي ودالي ما فرق خليل بحالي ما فرق خليل لله يا شمعة سلتك رديني سألي رديني سألي شبك في الليالي تبكي ما قالكش عيلة لله عيد لي ما صابك واش كان قصتك مصابك لي يحكي خطابك وانا نصغاك الغريب في الغاي صطابك ويجول في حديدك وجواب الغاك لو كنتي دات شاكية بدابك يعماو بالبكا هدابك لو كان اللي كفاك صرخي بالغاك في صوتك العمالة كنتو كانوا لي بطاني غايل الجناح لك كيف قبيلة يجيدوا برج في العمالة كل برج مالي يعمروا مروج من مواهب ربنا جزيلة فيهم كيحجبوك في الملوك في الليالي يا مربيع الله رجاو لي يهزموا بالحام يا بطالي ارفع ميتي بعد العزف حالة دليلة واللي كل العصارة شهدي صفة ومن صالي صابو قوت ودوال الدات الفانية العليلة ومن صالي صفة وشباعية اللي صغالي وحكايتي القدام السيرة باقية طويلة سيليا دبروا بنسالك تركوا حشايبي يا لك لو كان من قوامي لك داروا يدخل زيمان الدالي تبغي في قلبها تاستا ولو بلاك وخرجت من خوتها قمال البالك صوت شموس بدالك باش يقصروا خواجر الفلاك يا وعدي وعد الفتيل فوتراقي يا اللي صغالي بلا وان باش علو مواسطي فتيلة تفكر العمالة ويزيد فراقان كالي تفكر القطارة وتعود خلايدي ليلة تفكر العصارة وهجير شاردة قبالي ونقول واش بكاي على ما صار لي قبيلة يحقلي بكاي على الغربة ما وجدت والي في مسلمين حبابي وسلامتي قليلة شحال من عذاب جرالي بيه ما نبالي يا شوم ليعتي وبلايا وصف كل حيلة شحال من هلاك جرالي أما شعيل تالي يا دار عشور في الواقع بيا غاية القتيلة يا وعدي وعلى جياش معات بكي ونتي في شارع علي شدوك يا شمعة في الجالس رايقة حفيلة وتبات يا شمعة ترتي فضرح كل ولي وشحال من مقام يشعلوك على الوسيلة وتبات يا الشمعة من أهل الشرح والمدالي وعليك كاي شرحوا الكتوب لباس خشبيلة وتبات يا الشمعة من أهل المال والموالي وعليك كاي صرفوا الموال طايقة ثقيلة تبات يا الشمعة من العشاق والغوالي وعليك كاي شاهد الخليل محاسن الخليل الشمعة تاجد ربنا العالي عليك كي خرج السكات من الفضيلة نبغيك يا الشمعة تبكي في حرس الليالي وانا على ذنوبي نبكي في مقام دار ليلة وتبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي عليك كي شاهد الخليل محاسن الخليلة وتبات يا الشمعة تاجد ربنا العالي وعليك كي خرج السكات من الفضيلة نبغيك يا الشمعة تبكي في حرس الليالي وانا على ذنوبي نبكي في القمضر ليلة وتبات يا الشمعة بين العشاق والغوالي وعليك كي شاهد الخليل محاسن الخليلة وتبات يا الشمعة تمساجد ربنا العالي وعليك كي خرج السكات من الفضيلة الشمعة تبكي في حرس الليالي وانا على ذنوبي ابكي في قمطر ليلة الله يا الشمعة سنتك ارضيني سؤالي